حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بدل ما نشوف كلام مين اللي في الآخر هيطلع صح، ما تيجي نشوف غلطنا في ايه ونتعاتب ونتصافى. لفين رايحين؟ وصلنا الوضع من الأول ما كانش صح، نقول بعدين ونعند ليه؟ بلاش على بعض نتعافى. مش وقت كلام، قصرنا في حق العشرة كتير، شبعنا قلوبنا زعل وخصام. طب ده اسمه كلام؟ على بعض تعالى نخاف ونغير، منجيبش عيوبنا على الأيام. مش وقت كتير، شبعنا قلوبنا زعل وخصام. طب ده اسمه كلام؟ على بعض تعال نخاف ونغير، منجيبش عيوبنا على الأيام. ساعات بيكون قصادنا الحل وبنعاني ما بنشوفهوش، ولو كملنا وبعدنا حنزعل بكرة من روحنا. ما بينا حياة وعشرة وحب يستاهل ما نخسرهوش، ودي الحاجة اللي تنجدنا وحترجعنا لو تهنا. مش وقت كلام، قصرنا بحق العشرة كتير، شبعنا قلوبنا زعل وخصام. طب ده اسمه كلام؟ على بعض تعالى نخاف ونغير، منجيبش عيوبنا على الأيام. مش وقت قصرنا في حق العشرة كتير، شبعنا قلوبنا زعل وخصام. طب ده اسمه كلام؟ على بعض تعالى نخاف ونغير، ما نجيبش عيوبنا على الأيام. على موقع DJ كيمو.com.